ارتقى الفتيان يا معقل الأمان للخائف الحيران. يا نادي الألوان يا ملتقى الفتيان يا معقل الأمان للخائف الحيران. بالعلم والإيمان بالحفظ للقرآن يعلو بنا البنيان وتسعد الأكوان. بالعلم والإيمان بالحفظ للقرآن يعلو بنا البنيان وتسعد الأكوان. يا بيتي الثاني يا شدوى ألحاني هيجت تحناني للصحب خلاني. يا بيتي الثاني يا شدوى ألحاني هيجت تحناني للصحب خلاني. يا نادي الألوان يا ملتقى الفتيان يا معقل الأمان للخائف الحيران. يا نادي الألوان يا ملتقى الفتيان يا معقل الأمان للخائف الحيران. تغدو إليك الروح والكل فيك صبوح للمجد فيك صروح والمسك منك يفوح. تغدو إليك الروح والكل فيك صبوح المجد فيك صروح والمسك منك يفوح. علمتنا التفكير والحسن في التدبير فالعقل فيك منير يا أبا الخنا والكير. علمتنا التفكير والحسن في التدبير فالعقل فيك منير يا أبا الخنا والكير. يا نادي الألوان يا ملتقى الفتيان يا معقل الأمان للخائف الحيران. يا نادي الألوان يا ملتقى الفتيان يا معقل الأمان للخائف الحيران. هيا بنا هيا نسعى إلى العليا أرواحنا تحيا تسمو بنا الدنيا. هيا بنا هيا نسعى إلى العليا أرواحنا تحيا تسمو بنا الدنيا. هيا بنا هيا نسعى إلى العليا أرواحنا تحيا تسمو بنا الدنيا. هيا بنا هيا نسعى إلى العليا أرواحنا تحيا تسمو بنا الدنيا. يا نادي الألوان يا ملتقى الفتيان يا معقل الأمان للخائف الحيران. يا نادي الألوان يا ملتقى الفتيان يا معقل الأمان للخائف الحيران. بالعلم والإيمان بالحفظ للقرآن يعلو بنا البنيان وتسعد الأكوان. بالعلم والإيمان بالحفظ للقرآن يعلو بنا البنيان وتسعد الأكوان.